بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الثاني في باب التقوى هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، ذكر عليه الصلاة والسلام معنيين اثنين تتعلق بهما النفوس، الأول من جهة الطعم، والثاني من جهة النظر. أما من جهة الطعم فلا شك أن النفس تستهويها الحلاوة، الأشياء الحلوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، وهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام ذوقا وأسلمهم طبعا. فهذه أمور تميل إليها النفوس وجبلت على محبتها. إن الدنيا حلوة، والمعنى الثاني الذي ذكره، الصفة الثانية للدنيا، خضرة، وذلك أيضا مما تطمح إليه النفوس ويستهويها وتحبه من جهة اللون، فإن النفس تبتهج بلون الخضرة وتحبه وتلتذ بالنظر إليه، فهي لذة من جهة النظر، فالمكان الأخضر أو النبات الأخضر أو نحو ذلك شيء يبهج النفس. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بذينك الوصفين، وإن كان الخضر من النبات قد لا يكون مما يستجاد منه من أنواع البقول ونحوها، قد تكون رديئة، ولكن المقصود اللون، لونها يعجب الناظرين. فالدنيا كذلك ليست جيدة في حقيقتها، وليست ذات قيمة تستحق أن يتكالب عليها الناس وأن يصرفوا أوقاتهم وأنفاسهم وأطماعهم، فتكون هذه الدنيا شغلا شاغلا لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإذا نظر الإنسان إلى الكفار وما هم فيه من النعيم والتمكين، قد ذللت لهم الدنيا تذليلا إذا نظرت إلى مراكبهم وإلى طرقهم ومساكنهم وحدائقهم وإلى ما يتنعمون فيه من ألوان المرافق والتسهيلات في أمور الحياة الدنيا. الإنسان تأتيه حاجته من غير تعب، تصل إلى بيته كل ما أراد من أمور رسمية ومن غير رسمية، البريد والجوازات والرخصة وما إلى ذلك، وهو في بيته تصل إليه. أضف إلى ذلك ما يحصل للكفالة من الفقير والأرملة والإنسان الذي لا يعمل وما إلى ذلك، يعطى مسكنا هو الذي يتخيره ويجرى عليه نفقة. ذللت لهم الحياة وما يتنعمون به فوق ذلك من الأجواء الجميلة غالبا، والأمطار سحاء شتاء وصيفا. فإذا نظر الإنسان إلى مثل هذه الأشياء وقارن حال أولئك بحال كثير من المسلمين الذين يتشحطون في الفقر، أستاذ جامعي راتبه 250 ريال في بعض البلاد الإسلامية، أستاذ الجامع 250 ريال، خريج الجامعة لربما ما يجد 150 ريال راتبا، ماذا يعمل له؟ كيف يقيم أسرة؟ كيف يقيم؟ كثير من بلاد المسلمين يعيشون في فقر مدقع يكسر ظهورهم، والكفار يتنعمون بألوان النعم والترف، وإذا نظرت إلى متوسط الدخل دخل الأفراد عندهم وجدت أن أغنى الناس في بعض البلاد الإسلامية ما يصل إلى دخل الإنسان المتوسط في تلك البلاد، بل ربما كان الوزير في بعض البلاد الإسلامية لا يتقاضى ما يتقاضاه الموظف العادي في بعض تلك البلاد. فأقول الإنسان أحيانا إذا نظر بهذا النظر المجرد قد يحزن، ولكن إذا تذكر أن الدنيا حلوة خضرة، وتذكر أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني أقل من جناح البعوضة، لأنها لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء، معناها أقل هي من جناح، وما قيمة الجناح البعوضة أصلا، وما قيمة البعوضة. إذا جلس الإنسان أحيانا يفكر في الثروات الهائلة التي يقيمون عليها حضارتهم تؤخذ من بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، بلاد شاسعة، مزارع هائلة في بلاد إفريقية وغير إفريقية وآسيوية، بلاد لا تقطعها السيارة إلا بعد ساعات، يعني المزرعة الواحدة، كل ذلك لهم أخذوه منذ عشرات السنين حينما استعمروا تلك البلاد، ولا زال يصب في تلك في بلادهم. وإذا نظر إلى هذه الثروات الهائلة التي يستحوذ، أضف إلى ذلك عقول البشر، الطبقات المثقفة في بلاد المسلمين، العلماء في العلوم الطبيعية وغيرها، أين يذهبون؟ يذهبون هناك لأنه لا يجد ما يحتاج إليه، لا المال ولا المختبرات ولا غير ذلك من الأمور اللي يحتاج إليها لينمي خبرته ويطور نفسه. ما شاء خبرات عقول تهاجر ويذهب، تذهب الأموال وتذهب كل ذلك أقل من جناح البعوضة، أقل من جناح البعوضة. فهذا الأمر أيها الإخوان يضبط سلوك الإنسان وعقله وتصرفه ودينه، فلا يتزعزع. فالدنيا تذهب والدهر دول، واليوم لهم وغدا لغيرهم، وإذا بقي للإنسان الدين فإن الدنيا تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، فما عليه إلا أن يأخذ بأسباب القوة المادية، والله عز وجل سيبارك له في جهده ويرفعه وينصره. لكن المشكلة إذا ذهب الدين، حتى لو بقيت الدنيا، فماذا إذا ذهب الدين وذهبت الدنيا؟ شرار الناس فقراء بني إسرائيل، لا دينا أبقوا ولا دنيا جمعوا، صلى الله العافية. فهؤلاء أقول أيها الإخوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا لهذا المعنى، يحذرنا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، يعني يجعلكم خلفاء للذين كانوا قبلكم. نحن جئنا هذا الجيل وكانت أجيال قبلنا قد عمروا الأرض، كان فيهم التجار والزراع والعمال، وفيهم أهل علم وأهل صناعة إلى غير ذلك ما يحتاجه البشر. هؤلاء جميعا فنوا وجئنا بعدهم ولم يكن بأيدينا شيء، فأعطانا الله عز وجل وأولانا لينظر كيف نعمل ويختبرنا بما أعطانا، وضع بأيديهم الأموال فنظر في عملهم ثم فرقوها، ثم خلفناهم في ذلك كله ونقوم بدور وبعمل الله ناظر إلينا فيه. فمن الناس من يغلب عليه الطمع وحب الدنيا والتهافت عليها وتذهب نفسه عليها حسرات حتى لو ما كان عنده شيء. حب الدنيا ليس شرط أن يكون الإنسان عنده شيء، بعض الناس ما عنده شيء أبد والدنيا تقطع قلبه، تقطع قلبه، وإذا كان عنده منها قليل فهذا القليل يعبده من دون الله عز وجل. ومن الناس من يعطيه الله الكثير ولكنها في يده وليست في قلبه. فليست المسألة مسألة كثرة أو قلة، إنما المسألة أيها الإخوان هو فقر القلب وتعلق القلب. فإذا كان القلب فقيرا لغير الله عز وجل فإن فقره لا يقف عند حد. إذا كان القلب فارغا من محبة الله والتعلق به والإقبال عليه فإنه لا يمكن أن يملأ بشيء ولو أعطي الدنيا بما فيها، لا يمكن يملأ. فهو كالذي يشرب من ماء البحر. الآن الكفار الذين عندهم ما عندهم، هل شفت أحد منهم يقول أنا راضي وخلاص ولا أحتاج شيء أكثر؟ أبدا، لا يزالون يأخذون منها ويزدادون بالحق وبالباطل، ويأكلون أموال الناس بالباطل إلا قليلا. ومع ذلك ما توقفوا عند حد. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، يعلمنا يخبرنا ومع ذلك نغفل. فاتقوا الدنيا، الموضوع التقوى. ما الذي نتقي في باب التقوى؟ نتقي المعاصي، نتقي ربنا تبارك وتعالى بفعل ما أمر واجتناب منها. من أعظم الأمور التي تحتاج أن تتقى الدنيا. ليس معنى ذلك أن يتخلى الإنسان عنها ولا يعمرها، لا، وإنما يأخذه من حله ويتصرف فيه بحله وينفق في حله في وجوه النفقات المشروعة والمباحة فقط، ويؤدي حق الله عز وجل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر صور هذا الدنيا، لما حذر الدنيا قام رجل حذر من الدنيا، قام رجل قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل؟ وقال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم. الربيع مطر ينزل ويطلع ربيع جميل وجيد وتأكله الأنعام وتسمن، وإن مما أنبت الربيع وهذا خير لا يقتل حبطا. حبط، الحبط الدابة تأكل كثير وينتفخ بطنها ثم تموت. لا يقتل حبطا أو يلم، يعني يقارب الإهلاك، إلا آكلت الخضرة، أكلت حتى إذا، يعني هذه الدابة يصور اللي تنجو من هذا الموت وتنتفع بالربيع، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت، اجترت يعني تخرج اللي في الكرش ثم تعيد مضغه من جديد كما هو معروف في الشاة، اجترت ثم ثلطت وبالت ثم أكلت، يعني تأكل بمقدار معين. أما هذا الذي يتهافت عليها ويأكل هل من مزيد، فمثل هذا لا يقف عند حد فتهلكه الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ما في داعي للتهافت والتهالك عليها. اتق الله، خذه من حله سيأتيك رزقك، لا تأخذ من هنا وهناك مما لا يحل، وأجمله في الطلب، لا داعي في التهالك على الدنيا. فالمقصود فاتقوا الدنيا. ثم قال واتقوا النساء، النساء من الدنيا. والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من الدنيا، لكن ليه ذكرها بعد الدنيا؟ لأنها من أعظم الفتنة التي في الدنيا، من أعظم فتنة الدنيا النساء. وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع، وإذا تبرجت المرأة واستعرضت بزينتها فعلى المجتمع السلام. كثير من الناس كما قال بعض السلف يقول لو أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا لأكون أمينا عليها لكنت أمينا، ولكن لا آمن نفسي على امرأة. وقد قال بعض السلف لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولو قلت أعلمها القرآن. وقصة الراهب الذي يذكره المفسر وهي من الأخبار الإسرائيلية تبين هذا المعنى، وإن كانت لا يعتمد عليها لكن فيها عبرة، أن أربعة من بني إسرائيل اكتتبوا في غزوة في الجهاد، وكان عندهم أخت، فبحثوا عن أحد يضعونها، وكان يذهبوا للجهاد مدة طويلة سنوات أحيانا أو شهور، فما وجدوا أحد، فذهبوا بها إلى راهب في دير يتعبد به، وقالوا هذه أختنا ضعها عندك حتى نرجع، نحن نخرج في سبيل الله. فرفض أبدا، قالوا أين نضعها؟ تضيع. فقالوا نبني لها حجرة بجوار صومعتك. قال لهم طيب حطوها في ناحية. فكان الرجل يأتي بالطعام ويضعه عند حجرتها، عند حجرته هو عند الباب، ثم يدخل ويغلق الباب، فتخرج هي من صومعتها أو من غرفتها وتمشي حتى صومعته وتأخذ الطعام وترجع. ثم جاء الشيطان وقال له يا فلان اتق الله، هذه عورة وأمانة في يدك، كيف تتركها تخرج من حجرتها حتى تأتي إلى صومعتك وقد يتعرض لها أحد، قد تتعرض لمكروه وهي أمانة عندك، أنت رجل اخرج أنت إلى الصومعة إلى غرفتها وضع عند الباب وامشي. فصار يفعل هذا من باب الإحسان إليها والخوف عليها وحفظ الأمانة. ثم جاء الشيطان وقال أنت راهب وعابد ومعتاد على الوحدة والانفراد في هذه البرية وفي هذه الأماكن الخالية، وهي ما عندها ما يرد عليها الصوت، جارية وصغيرة من مقتبل العمر، ما تستطيع تصبر على هذه الوحدة، لربما تنجن تموت، فلماذا لا تجلس عند الباب وتحادثها عند باب حجرتها، أنت من برا وهي داخل لا خلوة ولا ريبة، وتحدث عليها تذكرها تقص عليها بعض العبر وبعض القصص وبعض الأشياء اللي تعظها فيها. فصار يحدثها كل يوم، يحدثها راهب، فما زال كذلك حتى صار يدخل عندها، ثم وقع بها فحملت، ثم بعد ذلك قتلها. فلما جاء إخوانها يسألون قال نعم الأخت، كانت عابدة صوامة قوامة ذاكرة لله عز وجل، ثم لما بها مرض شديد فماتت، ماتت رحمها الله. فترحموا عليها وراهم شجرة قال قبرها تحتها، فشكروه ثم ذهبوا. فأصبحوا ذات يوم كل واحد منهم قام وهو متغير النفس، فقال واحد منهم والله لا أدري عن شيء رأيته هذه الليلة، ماذا رأيت؟ قال لا ما. فأصروا، فكل واحد قال وأنا رأيت شيئا هذه الليلة، فقص واحد منهم فكلهم قال أنا رأيت نفس الرؤيا، والله ما ذاك إلا لشيء. فذهبوا إلى الراهب وتهددوه وتوعدوه وآذوه حتى اعترف بأنه فعل وفعل، ودلهم على القبر الحقيقي، فشكوه إلى ملكهم، فجيء به ووضع ليقتل. فجاء الشيطان قال أنا الذي أوقعتك في هذا كله، ولكنك اليوم لا تفضح نفسك وإنما تفضح أهل دينك والرهبان، مسألة ما تعود إليك الآن، الآن الناس يثقون بالرهبان، ما يثقون بالرهبان والعباد والأحبار يقولون كلهم فجرة، فأنت مفسدة الآن متعدية للآخرين، ما هي بلك، فهي سجدة واحدة وأخلصك ما أنت فيه. فالسجد فكان موته في ذلك. هذه يذكرها المفسرون عند تفسير بعض الآيات، وبغض النظر عنها هي من الإسرائيليات لكن فيها عبرة. فأقول النساء فتنة، فكيف إذا قادت المرأة السيارة؟ كيف إذا خرجت متبرجة؟ ولذلك كان بعض الغربيين يقول لن تتمكنوا من المسلمين حتى تغطوا المصحف بالحجاب وتهدموا الكعبة وقبر محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون بفرى وأكاذيب متنوعة ويضحكون وتصدقهم بعض النساء. وعندنا ناس جاهزين للهوى وللمجون، والهوى غلاب، يقولون المرأة كيف السواقين يجيبون أرقام أحيانا ما هي بصحيحة، عندنا كذا سواق وكم يحولون إلى بلادهم وكم يحصل من خسائر مادية، البلاد المجاورة لنا اللي السواقين أكثر من الشعب وحريمهم يسوقن، تخلصوا من السواقين، تخلصوا من الفساد والرذيلة وهتك الأعراض، أبدا في ازدياد. يقول لك نصف المجتمع معطل، المجتمع ما يطير إلا بجناحين، والمرأة حبيسة مسكينة مثل الدجاجة في البيت، المرأة لازم تطلع وتشتغل وتشارك الرجل، وقد أثبتت نفسها أن في كل المجالات وتستطيع أن تزاحم الرجل وتعمل جنبا إلى جنب. ولماذا لا تثقون بالنساء؟ اشتغلن وقد أثبتن أنفسن. هي من أول تدرس ما تحتاج إليه من التدبير والطبخ والفقه والتوحيد، واليوم صارت أشياء ثانية، صارت لازم تطلع وتشتغل بجميع المجالات. ليه؟ المرأة مو بهذا مجالها، مجالها تربي الأولاد، تحفظ الجيل، وتتقي الله في بيت، تصلي فرضها وتصوم شهرها وتطيع زوجها، وهذا ضمان لها بدخول الجنة، وتبقى محفوظة. فإذا خرجت فتنت وفتنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت خرجت بصورة شيطان، وإذا أقبلت بصورة شيطان، وإذا أدبرت بصورة شيطان. وأخبرنا أن صلاتها في حجرتها، في مخدعها، في بيتها، في كذا، كل ما كانت أبعد مكان في البيت فهو أفضل لها من المكان الآخر، وصلاتها في المسجد الحي أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في المسجد الجامع أفضل من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. فكيف إذا راحت تزاحم الرجال تبيع وتشتري أو تعمل في أماكن مختلطة؟ كيف هذا؟ ثم أولئك الذين خرجت نساؤهم في المجتمعات الأخرى المترفة، تخلصوا من العمالة والسائقين والخادمات، ولهم أكثر من الشعب، ما ترى الواحد من الشعب إلا مثل الشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، والباقي كأنك قاعدا في بنغلاديش ولا في باكستان ولا في الهند ولا في أي بلد من بلاد الله الواسعة، وأهل البلد قلة ندرة. هل استغنوا؟ تجي مربية في البيت، وتجي خادمة، يجي سائقين، ويجي، وأحيانا البيت ما فيه إلا ثلاثة أو أربعة أنفر، والسائقين أكثر منهم، والخادمات والمربيات. طيب وهل خادمة المسكينة اللي جبتوها صارت دجاجة في البيت؟ وبعدين هو بهذا على حساب الاقتصاد. ثم أثبتت الدراسات اللي أصدرتها الأمم المتحدة أن المرأة التي تخرج للعمل تكلف اقتصاد البلد أكثر من 40%، أكثر من 40%، يعني معناها أن عبء زائد على المجتمع وعلى البلد إذا خرجت تبقى في البيت ثم تعرض نفسها للابتزاز بالأرقام الإحصائيات الهائلة. كم عدد النساء التي يتعرضن للتحرش وأوائل آخره في المجتمعات. ثم أيضا إذا نظرنا إلى المجتمعات اللي خرجت نساؤهم وهن جدات الآن المتبرجات، جيل الجدات قبل أكثر 100 سنة برجوها وعبيد الشيطان وعبيد الشهوات سيئين الذكر، هؤلاء لما خرج نساؤهم في ذلك الزمان ما الذي حصل؟ صاروا في مصاف الأمم المتطورة الدول الصناعية الكبرى من 100 سنة ونساؤهم متبرجات، ولا زالوا في العالم الثالث كما يسميه الأعداء، ولا زالوا عندهم بطالة وعندهم تخلف وعندهم فقر يعيش أغلب المجتمع. خرجت المرأة وتبرجت وفعلت كل ما تريد، الجدة متبرجة فمن بالك بالحفيدة، وصاروا متطورين. وهذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له، فقد أظهر هؤلاء قرونهم هذه الأيام. ما عندنا لها القلعة الواحدة الآن اللي بقيت، يريدون تحطيمها، صلى الله أن يحطمهم، يكسر نفوسهم، يكبتهم ويذلهم، يرجعهم خائبين صاغرين. وإلا فهذا الأمر إذا فتح بابه ما يقف عند حد، يتهافت الناس عليه، ويصير اللي ينكره بعد مدة يصير شاذ في المجتمع وغريب ومتشدد ومتخلف وإنسان يعيش في عصور الظلام. هكذا الشر إذا فتحت أبوابه. هذا على كل حال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.